هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن إذا أعطى الإنسان قريبه المحتاج فإن له أجرا، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. فإذا كان عند الإنسان شخص قريب من أقاربه ومحتاج، بمعنى تجوز له الزكاة، فينبغي أن يحرص عليه أكثر من غيره، لأن كما يقال الأقربون أولى بالمعروف، وأن الصدقة على القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، فيحرص الإنسان على أن يتلمس أحوال أقربائه، فإذا وجد من يستحق الزكاة فإنه يدفع له هذه الزكاة ويكون له أجران، أجر صلة الرحم وأجر الصدقة.